الطبيعة بتحكي عنك، عن جمالك وحكمتك، والوجود بيوري مجدك وجلالك وعظمتك. الطبيعة تحكي عنك، عن جمالك وحكمتك، والوجود بيوري مجدك وجلالك وعظمتك. ربي يا